فعاجل له يا أمي وصالك بالرضا الجميل عاجل له يا أمي وصالك بالرضا الجميل فأنت خميلة الدنيا وأنت سليلة النبي يا أمي إذا غنت على الفنن طيور الشوق والشجن إذا غنت على الفنن طيور الشوق والشجن فسارت دمعة الشاكي ورفت بسمة الحزن أصيح بملء أعماقي الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل فأنت خميلة الدنيا وأنت سريرة النبي يا صفق جدول الشاكي فأيقظ هاجع الزمن وصفق جدول الشاكي فأيقظ هاجع الزمن ذكرت ما بهج الماضي ورجع صداك في أذني وصحت بملء أعماقي الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل عاك الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل فأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النبي يا أمي فيا أمي ويا رحيمي ويا أهو زوجة النغم يا أمي ويا رحيمي ويا أمي زوجة النغم نوالك ملء أعماقي ولحن صداك ملء فمي فما أبهاك يا أمي وما أسماك يا أمي رعاك الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل رعاك الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل فأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النبي يا أمي أحس فؤادك الحاني وقد أدماه ما يجد أحس فؤادك الحاني وقد أدماه ما يجد فتحت ريقين في مرضي ويفجعك به النكد فما أغلاك يا أمي وما أسماك يا أمي الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل رعاك الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل فأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم يا أمي ففيك شهاب أفكاري وأشعاري وذكر دمي ففيك شهاب أفكاري وأشعاري وذكر دمي وفيك عرفت أجدادي وأحفادي وكنت عمي فما أبهاك يا أمي وما أسماك يا أمي رعاك الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل رعاك الله يا أمي وصالك بالرضا الجميل فأنت خميلة الدنيا وأنت سميرة النجم يا أمي